الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين. واغفر لنا ولشيخنا. قال المصنف حفظه الله وشفاه قال لقد كانت اوروبا القمر. لا تجاوز احنا سمعنا ناخذ خذ من اصل الكتاب. طيب. اول مقوله يعني. طيب. اول واجب الله يحفظك. نعم انا راوح بينها. نعم يقول الشيخ الدكتور سرور الحوالي حفظه الله وشفاه والواجب للمكلف من بدهيات التصور الاسلامي وهو الذي عليه عقيده السلف ان اول ما يجب على المكلف هو توحيد الله عز وجل وعبادته وحده كما تضمنته كلمه التوحيد شهاده ان لا اله الا الله. يعني اول واجب هو شهاده لا اله يعني نعبر عنه اما نقول اول واجب هو التوحيد او نقول اول واجب شهاده لا اله وهي متضمنه للتوحيد. وهذا اول واجب في كل شرائع الانبياء. واما في شريعتنا فلا بد من الشهادتين. ولهذا بني الاسلام على خمس شهادات لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لكن في بعض النصوص يعني فيها الاكتفاء باحدى الشهادتين لانها مستلزمه للاخرى فلا تجزي واحد عن الاخرى. فمن شهد ان محمد رسول الله فقد شهد ان لا اله الا الله لان رسول تعالى ومن شهد ان لا اله الا الله استجابه لمحمد فقد شهد ان محمد رسول الله. نعم. قال وهذه المعاني تضمنتها روايات حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل الكتاب باليمن وبين له اول ما يدعوهم اليه ففي روايه اي واحد الله وفي اخرى عباده الله وفي ثالثه ان يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. قال هنا روايات جميعها صحيحه منذ الفتح. نعم. على ان اوليه هذه القضيه لا تختص بالابتداء بها قبل كل قضيه بل تعني ما هو اهم وهو انها اهم واخر القضايا. ايش على ان اوليه هذه القضيه لا تختص بالابتداء بها قبل كل قضية بل تعني ما هو أهم وهو أنها أهم وآخر القضايا. أما بالنسبة للكافر فلا بد أن يبتدأ بها أن يدعى إلى هذا. هذا هو مفتاح دعوة الرسل فليكن أول ما تدعوهم إلى. لكن المسلمين ممكن نأمرهم بالتوحيد ونعلمهم التوحيد ونعلمهم الصلاة ما نقول يعني نوقف حتى نقرأ كتاب التوحيد ونخلص منه لا. يعني المسلم عنده الأصل حقيقة الأصل. نعم. أما وجوده سبحانه وتعالى وأنه خالق الكون فأمر فطري ضروري مركوز في النفوس البشرية جميعها وإن كابر فيه من كابر. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وإن شئت أيضا وتوحيد الإلهية هو فطري وتوحيد الربوبية فطري لكن انحرفت فطرة أكثر الناس عن توحيد العبادة. وإذا فكل من توحيد العبادة وتوحيد الربوبية هو موجب الفطرة ولهذا جاء في القرآن الإرشاد إلى الدلائل العقلية أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دون الله أسماء سميتموها أمر فطري يعني أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا يرى أن ما لا يتكلم لا يصلح للإلهية أن كذا فهو فطري. لكن الفطرة أكثر الناس انحرفت بوحي الشيطان وعمل الشياطين الإنس والجن فلا بد من التنبؤ. ولهذا جاء في الحديث خلقت عبادي حنفاء ما من مولود إلا يولد عن الفطرة. أي فطرة يعني توحيد الربوبية فقط ها؟ أنت محمد نعم توحيد الإلهية والربوبية نعم. وفي الحديث خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم أمرتهم الحديث. نعم. أما الأشاعرة فإن مذهبهم هو عين مذهب المعتزلة المتابعين لأسلافهم من الفلاسفة المثبتين لأسلافهم من الفلاسفة المثبتين الذين جعلوا غاية الإيمان ومحصله هو العلم بحدوث العالم وقدم الصانع. ولما كانت وسيلة هذا العلم عندهم هي العقل وحده فقد دخلوا في متاهة فلسفية من جهة أن أول ما يتوقف عليه حصول هذا العلم يجب أن يكون هو أول واجب. فذهب بعضهم إلى أن أول واجب هو النظر وذهب آخرون إلى أنه القصد إلى النظر وقال بعضهم إنه إرادة النظر وقال بعضهم إن أول واجب هو أول جزء من النظر وقال بعضهم أول واجب هو اعتقاد وجوب النظر وقال بعضهم بل الشك هو أول واجب لأنه الذي يدفع للقصد إلى النظر إلى آخر ما قالوا من التكلف والتعمق فيما لا طائل فيه. نعم هذه ذكر ابن القيم في مطلع مجالس السالكين في كلامه في شرح المنازل ذكر هذه الأقوال ونقلها أيضا ابن أبي العز في شرح الطحاوية يعني أن عند المتكلمين أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك هذه الثلاثة والثالث أو الرابع والخامس يعني هي بعض هذه الأقوال. نعم. وأصل البلاء هو إنكارهم للمعرفة الفطرية بل تصريحهم بأن وجود الله تعالى غير معلوم بالاضطرار وإنما يعلم بالنظر والاستدلال وهذا ما قرره وصرح به القاضي المعتزلي عبد الجبار كما قال في كتابه شرح الأصول الخمسة الذي حققه الدكتور عبد الكريم عثمان صفحة 39 وهي الأولى من متن الكتاب. قال إن سأل سائل فقال ما أول ما أوجب الله عليك فقل النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى لأنه تعالى لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر انتهى كلامه. وتبعه القاضي الأشعري الباقلاني الذي ضمن ما يجب على كل أحد اعتقاده ولا يجوز الجهل به فقال وأن يعلم أن أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد النظر في آياته لأنه سبحانه غير معلوم بالاضطرار ولا مشاهد بالحواس وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة الظاهرة والبراهين الباهرة. والثاني من فرائض الله عز وجل على جميع العباد الإيمان به والإقرار بكتبه ورسله. قال أمر الإنصاف. نعم. يقول معنا الجويني في الشامل يقول وتبعه المتأخرون ذهب إلى أن مذهب القاضي هو أن أول واجب هو أول جزء من النظر. نعم يا شيخ. قال ومعلوم من صريح القرآن بأن هذا الثاني هو المطلوب الأول الذي دعت إليه رسل. يقول معلوم من صريح القرآن أن هذا الثاني الذي قال فيه من فرائض الله عز وجل على جميع العباد الإيمان به والإقرار بكتبه ورسله. يعني الواجب الثاني يريد الواجب الثاني. نعم شيخ. كان شيخ يقول معلوم من صريح القرآن أن هذا الثاني هو المطلوب الأول الذي دعت إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم. يعني ما تعالى هو الباقلاني هو الثاني هو الواجب الأول. نعم. يقول أن وجوده تعالى مما أقر به الكفار المكذبون للرسل ولا جدال في حظ القرآن على النظر والفكر والتدبر ولكن الكلام هنا في أول واجب وكونه طريق الإيمان والتوحيد. ويذهب الجويني إلى بعد من ذلك وهو أن أول واجب ليس النظر بل القصد إلى النظر. قال أول ما يجب على العاقل البالغ لاستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم. قال انظر الإرشاد والمواقف على أن الجويني في الشامل ذكر الأقوال وانتهى إلى أن النزاع لفظي ما عاد القول بالشك فهو باطل عنده. قال ثم يدخل في مسائل محيرة ذكرها في الشامل مثل مسائل لا هذا الشيخ سفر يقول عن الجويني يا شيخ قل ثم يدخل الجويني في مسائل محيرة ذكرها في الشامل لكن كلمة قال ثم يدخل في قال عنده لا في قال طيب قال نعم مثل مسألة ما إذا بلغ إنسان ثم اقترنته المنية وهو في أثناء النظر فهل يعد مؤمنا أم لا. يقول هنا في الشامل ومثلها عن المعاصرين ما قاله سعيد حوى لقد نص فقهاء الحنفية على أن بنت المسلم إذا تزوجت قبل البلوغ من مسلم فإن الزواج صحيح ويحكم بإسلامها تبع لأبويها فإذا بلغت وسئلت عن الإسلام فلم تعرف أن تصفه فإن العقد يعتبر لاغيا بسبب تبين عدم إسلامها. وعلى هذا فإن فقهاء الحنفية يعتبرون عدم معرفة الإسلام كفرا في آفاق التعاليم صفحة 93 في كتاب سعيد حوى يا شيخ. الله المستعان. قال ونحوها مما يجزم المطلع عليها بأنها تكلفات محدثة لا أصل لها ولا دليل. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كلام الجويني وغيره إلى هنا كلام مثل المتصل ما في فصول صحيح شيخ. أشار الشيخ وفقه الله إلى أن النظر يعني مشروع هذا حق لكن النزاع هل هو أول واجب النظر هل هو محل النزاع أما النظر في آيات الله فالله ولا نذب العباد إلى النظر فلا يزال العبد يزداد إيمان بتدبر الآيات الشرعية وتفكر في الآيات التورية. أفلا ينظرون إلى الإبل أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم والنظر هذا طريق طريق اللي لمعرفة الحق بالنسبة لمن يعني شك فيه ولم وقال انظر فالذين أنكروا البعث نذبوا إلى النظر أمر الله من نظر تعالى بل الذين شكوا في الرسول وكذبوها نذبوا إلى النظر قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكر ما هذا صاحبكم من جنة يعني هل الرسول المعروف الصادق الأمين ذو الخلق العظيم يعني فيه جنون كما يقول السفهاء والمستكبرون والمغالبون فكر ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالتفكر والنظر يعني ليس هو أول واجب لكنه وسيلة لمعرفة الحق. فمن كان عنده تردد يعني ما دعي للإسلام وصار يعني نعمر وتدبر إذا عارض دعوة عارض في إلهية الرسول في إلهية في الإلهية أو عارض في رسالة الرسول نقول تدبر فنذكر له الدلائل الدالة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنظر في الآيات الكونية وفي المعجزات هذا طريق للإقرار بأول واجب. يعني ممكن نقرب هذا نقول مثلا أول واجب بعد شهادة الإمام الصلاة. طيب هل يصح نقول أول واجب الوضوء؟ لا الوضوء هذا شرط من شروطها طريق. أول واجب تعلم صفة الصلاة لا أول واجب الصلاة لكن إذا تعين الواجب وجب ما لا بد له منه. فالنظر ليس هو أول واجب لكنه وسيلة طريق لمن لم يتبين له الحق يعني لم يتبين له التوحيد أو لم يتبين له صدق الرسول يقال النظر. فجاءهم البلاء من هذا بجعل الوسيلة هي الغاية. الواجب الأساسي في دين الرسل هو التوحيد والإقرار بالرسالة. أما النظر فهو وسيلة. فمن دعي للإيمان وشرح الله صدره من أول ما يقول انظر خلاص قبل الحق الحمد لله فهل يرجع انظر فك القبض دخل عليهم الشر من هذا. ثم إنهم دخل عليهم إنهم جعلوا أول واجب الذي يعني أو الثمرة ذلك النظر هو معرفة الله يعني معرفة وجوده ومعرفة ربوبيته وجعلوا التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله وهو الذي نعتني الرسل توحيد الربوبية. فوقعوا في بلائين في غلطين قولهم إن أول واجب هو النظر وقولهم إن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو الإقرار بوجود الله وبأنه الخالق لهذه المخلوقات وأن هذه المخلوقات محدثة. يا هنا يا جماعة نعم تفضل. يقول أهل العلم أنه يكون مسلم بقليلة أنه صلى موافقة للمسلم كما لو قال أنا مسلم لكن هذا يقبل منه من حيث الاعتبار دخول في الإسلام لكن لابد بعد ذلك أن ينطق بشهادتين لابد حتى يتبين. أولئك يعني بني جديمة قالوا صبعنا صبعنا خلاص قالوا صبعتم خالد رضي الله عنه أمر بحفظه صبعنا خالد رضي الله عنه عليه أمر رجلنا صبعنا يعني خلاص انتقلنا عن ديننا إلى الإسلام الذي دعوتنا إليه. نعم الفطرة في المركوزة في الإنسان التي ذكرها الرسول يقول من مولود يعني الاستعداد لإيثار الحق على الباطل. فالإنسان لو ترك وفطرته وعرض عليه الإقرار بالصالح وتعليه وعبادته أثره على ضد ذلك فهو في صغره هل هو يعقل الإسلام الطفل؟ لا يعقل لكن فطرته مركوز في هذا وإنما يؤتى من تغيير الأبوين فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم.